بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله رحمة واسعة: باب العمل في غسل الجنابة. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. عن عائشة رضي الله تعالى قال رحمه الله: باب العمل في غسل الجنابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بصفة غسل الجنابة، وهذا الباب متعلق بالطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة وما في حكمها كالحيض والنفاس ونحوهما مما تشترط له الطهارة الكبرى. وهذا الباب لما كان متعلقا بالطهارة الكبرى أورده المصنف رحمه الله بعد أبواب نواقض الوضوء، بمعنى أنه قد ختم الحديث عن الطهارة الصغرى ونواقضها. فالطهارة في الشريعة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الطهارة من الحدث، والقسم الثاني الطهارة من الخبث. فأما بالنسبة لطهارة الحدث فإنها تنقسم إلى قسمين: الأول يتعلق بالطهارة الصغرى وهي طهارة الوضوء، والثاني يتعلق بالطهارة الكبرى وهي الغسل. ونظرا لكونه رحمه الله انتهى من بيان الأولى شرع في بيان الثانية. وهذا الترتيب من الإمام مالك رحمه الله فيه مراعاة لهدي الكتاب العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الطهارة الصغرى قبل الطهارة الكبرى كما في آية الوضوء من سورة المائدة في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فبدأ ببيان الطهارة الصغرى وهي الوضوء، وأتبع ذلك ببيان الطهارة الكبرى وهي الغسل. وبناء على ذلك اعتنى العلماء والأئمة رحمهم الله بتقديم أحاديث الوضوء ونواقض الوضوء على أحاديث الغسل وموجبات الغسل من الجنابة. وهذا الترتيب فيه معنى معقول، أي كما دل عليه الأثر فقد دل عليه صحيح النظر، فإن الطهارة الصغرى البلوى بها كثيرة، ولذلك يتوضأ الإنسان في اليوم أكثر من مرة. وأما الطهارة الصغرى وهي الوضوء فإنها وهي الطهارة الكبرى وهي الغسل، فإنها لا تقع إلا في فترات متباعدة، ولربما جلس الإنسان الذكر شهرا في سفر ونحوه وهو لا يغتسل ولا تقع منه جنابة. ولذلك لما عمت البلوى بالطهارة الصغرى احتيج إلى بيانها أكثر من الطهارة الكبرى التي تقع في بعض الأحوال والظروف. وقوله رحمه الله: العمل في غسل الجنابة. الجنابة قيل مأخوذة من مجانبة الشيء بمعنى المباعدة، والسبب في ذلك أن من تلبس بالجنابة فوقع في أسبابها وموجباتها يمتنع عليه ما يمتنع على الجنب من الصلاة والطواف بالبيت ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة، فأصبح مجانبا أي مباعدا لهذه الأمور التي نهي عنها الجنب. ومن هنا قيل لها جنابة، وقيل إن الجنابة مأخوذة من الجنب لأنها تقع في الغالب من جماع الرجل لأهله، وذلك يكون غالبا بإلصاق الجنب بالجنب. وأيا ما كان فالمراد بالجنابة قيل أنها تشمل الجنابة ما يقع بالاحتلام وبالإنزال، ما يقع بالجماع وبالإنزال على أي صفة كان. والجنابة تعتبر من الأسباب، إذا قيل تفسيرها بأنها عن طريق الإنزال والجماع فإنها تكون سببا خاصا، وأوردها المصنف على هذا الوجه وغيره من العلماء فيكون الغسل من الجنابة، وإلا فالأصل أنه يكون من الجنابة ومن غيرها. فموجبات الغسل منها الجنابة كما ذكرنا، سواء وقعت عن طريق الجماع، قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، فبين أن الجماع موجب للغسل سواء وقع الإنزال أو لم يقع الإنزال. كذلك بين عليه الصلاة والسلام أن الاحتلام وخروج الماء عن المنية موجبا للغسل، كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء. فقوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء أي غسل الجنابة، من أي بسبب، الماء أي خروج المني سواء خرج من رجل أو امرأة، والمراد به حصول الإنزال، وسواء وقع الإنزال في يقظة أو منام، وسواء تذكر بعد استيقاظه من النوم أنه أنزل أو لم يتذكر، فالمراد أنه متى ما حصل خروج المني فإن ذلك يوجب الغسل. هذان موجبان موجبات الغسل من الغسل. كذلك أيضا يوجبه الحيض، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ذلك عرق، فإذا قال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فإذا خلفت ذلك فاغتسلي، فأمرها بالغسل صلوات الله وسلامه عليه. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن النفاس يأخذ حكم الحيض وأنه موجب من موجبات الغسل. وهذه الموجبات تكون منها ما هو خاص بالنساء كما ذكرنا من الحيض والنفاس، ومنها ما هو عام شامل للرجال والنساء كما ذكرنا في الجنابة. ثم هذا الغسل تارة يكون واجبا وفرضا على المكلف كما في الحيض والنفاس والجنابة، وتارة يكون مستحبا غير واجب فتستحبه الشريعة للمكلف، كما في غسل الجمعة عند من يقول بعدم وجوبه، وكما في غسل العيدين، وكذلك الاغتسالات المستحبة. وقد يتعلق بغير الحي، وقد يتعلق الوجوب أيضا في هذا الغسل بالحي، وقد يتعلق بغير الحي مخاطبا به المكلف من الأحياء كما في غسل الميت. ولذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن غسل الميت واجب، ولكنه على أنه واجب، وهذا الوجوب متعلق بمن حضره ممن يكلف بتغسيل الميت، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قال لها حين ماتت بنته زينب اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فقوله اغسلنها أمر، والأمر للوجوب. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته دابته وهو واقف بعرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر، فهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب كما هو مقرر في الأصول. وعلى كل حال هذه الطهارة تعتبر يتكلم العلماء رحمهم الله سواء في كتب الفقه أو الحديث على موجباتها وصفتها. والمصنف رحمه الله حينما قال العمل في غسل الجنابة أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ينبغي على المكلف أن يقوم به في حال غسله من الجنابة، وبعبارة أخرى أنه يريد أن يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفة غسل الجنابة. وصفة غسل الجنابة تنقسم في الشريعة إلى قسمين: القسم الأول ما يسمى بصفة الإجزاء، والقسم الثاني ما يسمى بصفة الكمال. فأما صفة الإجزاء فهي الصفة التي لا يجزي المكلف الغسل إلا إذا جاء بها تامة كاملة، وأما صفة الكمال ففيها ما هو فرض وفيها ما هو مستحب ومسنون يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وكلتا الصفتين دل عليها دليل الكتاب والسنة، ودل عليها الدليل الشرعي من الكتاب والسنة. فأجمل القرآن في صفة الغسل في قوله سبحانه: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الإجزاء بقوله كما في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك، أي يجزيك، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. فهذا النص من الكتاب والسنة بيّن أن العبرة بتطهير البدن على ظاهر آية المائدة، وأن العبرة بتعميم البدن بالماء على ظاهر حديث أم سلمة رضي الله عنها. ومن هنا قال العلماء إن صفة الإجزاء تحصل بتعميم البدن بالماء، كأن ينغمس في بركة أو ينغمس في نهر أو يصب عليه صنبور ماء كما هو موجود في زماننا، أو يأتي تحت شلال ماء فيعم بدنه بالماء، على القولين المشهورين: إما بدلك ما استطاع أن يدلكه من البدن على القول باشتراط الدلك، أو يصيب الماء بدنه كله. وعند من يشترط الدلك وهم المالكية عندهم قول أنه لو انغمس في الماء مدة يتروى بها البدن أجزأه، كما حكاه ابن الفرج وغيره. وعلى كل حال من حيث الأصل أن صفة الإجزاء تحصل بتعميم البدن بالماء مع نية الطهارة على الشروط المعتبرة، منهم من بالنسبة للنية ومذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية أن صفة الإجزاء لا بد فيها من النية، خلافا للحنفية رحمهم الله رحمة الله على الجميع. وأما بالنسبة لصفة الكمال فقد جاءت فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الصفة التي وردت في حديث أم المؤمنين عائشة وحديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، حفصة رضي الله عنها وأرضاها. هذان الحديثان هما العمدة عند العلماء في صفة الكمال. اشتملت صفة الكمال في حديث أم المؤمنين عائشة وأمهات المؤمنين على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الكاملة في الغسل من الجنابة. وهذا الهدي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحال الأكمل والأفضل، ففيه ما هو واجب وفرض وفيه ما ليس بواجب من المستحبات. وقد رجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، ورجع أئمة الإسلام ودواوين العلم إلى صفة غسل الجنابة إلى هذه الأحاديث. وكان أمهات المؤمنين كانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن أعلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ولذلك كان الصحابة رضي الله عليهم يرجعون إلى أمهات المؤمنين في مثل هذه المسائل. وقصة عمر رضي الله عنه وأرضاه في الخلاف المشهور بين الصحابة رضي الله عنهم في مسألة اشتراط الإنزال في الجماع مشهورة، حيث أمر السائل أن يذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء هل هو منسوخ أو محكم، فأرسل عمر رضي الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يستفتيها، فأخبرته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، وبقوله عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فقال رضي الله عنه وأرضاه من خالف بعد اليوم جعلته نكالا. وهذا من فضل الله على هذه الأمة أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن حفظن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الغسل في اغتساله صلوات الله وسلامه عليه. نعمة عظيمة ومنة جليلة كريمة على هذه الأمة التي أكمل الله دينها وأتم نعمته عليها أنها لم تحتج لأحد أن يعلمها في سائر العصور والدهور، حتى حفظت عن نبيها صلى الله عليه وسلم دقائق الأمور وتفصيل الأحكام والشرائع حتى في غسله من الجنابة صلوات الله وسلامه عليه. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا حب هذه السنة وأن يجعلنا بها مستغنين عن خلقه أجمعين، وأن يجعل عزتنا بهذا الدين نعمة عظيمة على هذه الأمة بهذه الطهارة. لقد مكث الغرب قرونا عديدة لا يعرفون الغسل، وهذا معروف، حتى كان الرجل إذا مر منهم في إبان العصور التي كانت فيها دولة الأندلس كانوا يأتون إلى مدارس المسلمين، إذا مر الرجل إذا به أنتن ما يكون كالجيفة من نتن رائحته. فهذه هي الأمة العزيزة الكريمة التي أعزها الله بكتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فمن اعتز بعزة الله أعزه الله، ومن طلب العزة عند غير الله لم يزدد إلا ذلة وحقارة، فنسأل الله لا يصرفنا عنه إلى غيره. فالمقصود من هذا أن هذه الطهارة أرادها الله لهذه الأمة، وأراد لها أن تطهر ظاهرا وباطنا سرا وعلنا، ومن ذلك غسل الجنابة فهو طهارة عظيمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء تتحات به الذنوب والخطايا كما ثبت في الأحاديث الصحيحة التي تقدم بيانها في باب الوضوء. فإذا كان هذا في الطهارة الصغرى أن العبد إذا توضأ خرجت خطاياه، خرجت كل خطيئة بطشتها يداه كما قال صلى الله عليه وسلم من تحت أظفار يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وخرجت خطايا وجهه من تحت أشفار عينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وخرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا كان هذا في الطهارة الصغرى فكيف في الطهارة الكبرى؟ فهذه طهارة عظيمة، طهارة حسية ومعنوية. وبيان العمل المراد به بيان الصفة التي يتحقق بها الغسل من الجنابة. وذكر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقال رحمه الله نعم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ كان إذا فعل مذهب طائفة من أئمة من الأصول أن هذه الصيغة تدل على الدوام والاستمرار، وأن هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، ولذلك أقل ما يوصف به بالنسبة للأمور غير الواجبة أنه مستحب، وذلك لأن التعبير بهذه الصيغة يدل على أنه داوم حافظ عليه عليه الصلاة والسلام. كان إذا اغتسل من الجنابة نعم. بدأ بغسل يديه. كان إذا فعل إما أن يراد ما قبل الفعل أو أثناء الفعل أو بعد الفعل، وهنا مرادها أنه كان إذا فعل غسل الجنابة صلوات الله وسلامه عليه كان إذا فعل الغسل من الجنابة نعم بدأ بغسل يديه. وفي الحقيقة في حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها، ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بغسل فرجه، فأكفأ يمينه على شماله فغسل فرجه ومواضع الأذى، أي ما أصاب الجسد من الأذى. هذا مما قدم به حديث ميمونة رضي الله عنها، أو زاد في حديث ميمونة على حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لكن حديث أم المؤمنين عائشة شرع في بيان الغسل نفسه، لأنها رضي الله عنها أرادت أن تبين ما يقع به الغسل، وشرعت في بيان صفة الغسل من بدايته، الغسل الذي فرض الله عز وجل. نعم. بدأ بغسل يديه. وقد تقدم معنا أن اليدين مثنى يد، وأن حدها من أطراف الأصابع إلى مفصل الزند، وقد تطلق في الشرع إلى المرفقين، وقد تطلق إلى المنكبين، وهذا بحسب أحكام الشريعة واختلافها في القدر المعتبر لليد. فقولها غسل، بدأ بغسل يديه، مرادها الكفان، والكفان كما ذكرنا من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف مع الساعد عند الزندين، غسل الكفين صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو هديه. والحكمة كما ذكر طائفة من أهل العلم ببداءته بغسل كفيه ويديه، لأن اليدين هما الوسيلة التي تنقل الماء، ولذلك ينقل الماء باليدين إلى أنفه وإلى فمه وإلى وجهه وإلى بقية أعضاء جسده، فلا بد من أن تكون اليد نقية طاهرة. ومنه اعتنى عليه الصلاة والسلام في وضوئه وغسله بالبداء بغسل كفيه صلوات الله وسلامه عليه، قالت بدأ بغسل يديه ثم توضأ، ولم تبين عدد الغسل. وقد جاء في حديث أيضا من المؤمنين رضي الله عنها أنه غسل يديه ثلاثا، أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بغسل يديه ثلاثا. نعم. ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. هنا في حديث رضي الله عنه توضأ كما يتوضأ للصلاة، من المعلوم أنه في وضوئه للصلاة صلوات الله وسلامه عليه كان يغسل كفيه قبل الوضوء. ومن هنا الغالب أن تعبيرها بغسل يديه إنما هو بعد انتهائه من غسل فرجه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا فصله حديث ميمونة أيضا رضي الله عنها وأرضاها. نعم. فتوضأ وضوءه للصلاة، فغسل عليه، فمضمض عليه الصلاة والسلام واستنشق على الصفة التي تقدمت معنا في صفة وضوءه، ثم غسل وجهه، ثم غسل يديه إلى المرفقين، ثم بدأ بشق رأسه الأيمن فأفاض عليه ثلاثا، وهي الرواية الأخرى التي فصلت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فعله. فأفاض بكفه ثلاثا على شق رأسه الأيمن، ثم أفاض ثلاثا على شق رأسه الأيسر، ثم أفاض الماء على جسده صلوات الله وسلامه عليه ثلاثا. هذا الوارد بالتفصيل. بالنسبة لغسله لوضوئه عليه الصلاة والسلام قبل الغسل، هذا الوضوء قبل الغسل ليس المراد به رفع الحدث، وإنما المراد به البداءة بأعضاء الوضوء لشرفها وفضلها. ولذلك ابتدأ عليه الصلاة والسلام بأعضاء الوضوء قبل تعميم البدن لفضل أعضاء الوضوء، والدليل على ذلك وهو أصح الأوجه عند العلماء رحمهم الله، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام لأم عطية رضي الله عنها في غسل ابنته: ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها ثم اغسلنها. فقال ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، فدل على أنه يطلب شرف المقدم. ومن هنا يكون بداءته عليه الصلاة والسلام بأعضاء الوضوء ليس المراد به أن يتطهر ويتوضأ، لأن الحدث الأصغر لا يرتفع قبل الحدث الأكبر، وإنما هو تبع للحدث الأكبر. ومن هنا ابتدأ عليه الصلاة والسلام بطهارة الحدث الأصغر بطهارة الوضوء لا من أجل رفع الحدث الأصغر، وإنما هو لشرف هذه الأعضاء. فهذا هو وجه تقديمه عليه الصلاة والسلام لأعضاء الوضوء، وهو أقوى الأوجه في بيان سبب بداءته عليه الصلاة والسلام بالوضوء قبل الغسل. نعم. ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. ثم يدخل أصابعه في الماء ويخلل بها أصول شعره، فيه دليل على أن العبرة بأصل الرأس في غسل الجنابة، وهذا ما عناه عليه الصلاة والسلام بقوله إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، لأن إذا حثت 3 حثيات فالغالب أنها ستصل إلى أصل الرأس، ولم يوجب عليها نقض الظفائر لأن العبرة بالأصل، ويكون الشعر المسترسل مغنيا فرعا عن الأصل فيغني عنه غسل الأصل. ومن هنا لم يلزمها عليه الصلاة والسلام بنقض الظفائر على أصح الأوجه عند العلماء رحمه الله في مسألة النقض المشهورة. فكونه عليه الصلاة والسلام يعتني بالأصل بأن يروي أصول شعره يدل على أن العبرة بوصول الماء إلى جلدة الرأس، وأنه إذا وصل الماء إلى جلدة الرأس فإنه بعد ذلك إذا كانت المرأة قد شدت ظفائرها فإنه لا يضر ولا يلزمها أن تخلل الماء على جميع شعر الرأس لأن الأصل قد غسل. وهذا معنى قول بعض العلماء إنه لو مسح إلى قدر الموازي لأصل الرأس أغناه عن المسترسل، وقد كان صلى الله عليه وسلم شعره كثا صلوات الله وسلامه عليه يضرب إلى ما بين منكبيه. قال أنس رضي الله عنه أنه ما رأى أجمل منه عليه الصلاة والسلام في صفته، ما رأيت أجمل منه عليه الصلاة والسلام في حلة حمراء من جمال شعر، كان شعره صلوات الله وسلامه عليه يضرب إلى منكبه صلوات الله وسلامه، ما رأيت ذي لمة في حلة حمراء أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فيخلل بها أصول شعره. التخليل، تخلل القوم إذا دخل فيهم، والتخليل الشيء منه خلل الباب، وهي الفتحات التي تكون والمناسم التي تكون في أضعاف الباب وأجزائه. فكونه يخلل عليه الصلاة والسلام شعر يدل على أنه يريد أن يصل إلى أصول الشعر كما ذكرنا وبينا. نعم. ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه. ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه. قد دينا أن هذا التخليل جاء مفصلا بأنه بدأ بشقه الأيمن صلوات الله وسلامه عليه من شعر الرأس ثم أتبعه بالشق الأيسر، وهذا يدل على أن الشعر يقبل على أن شعر الرأس وأن الرأس يقبل التقسيم. وقد فعل عليه الصلاة والسلام هذا في عبادته، منها الغسل ومنها ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رمى جمرة العقبة أعطى الحلاق شقه الأيمن فبدأ به فحلقه، ثم ناوله شقه وقسمه بين أصحابه صلوات الله وسلامه، أمر أن يقسم بين أصحابه ليتبركوا به عليه الصلاة والسلام، ثم أعطاه شقه الأيسر وقسمه بين أصحابه صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. نعم. ثم يفيض الماء على جلده كله. ثم يفيض الماء على جلده كله، أي أنه بعد أن روى أصول شعره فحينئذ يكون قد انتهى من غسل الرأس، ثم أفاض الماء على جميع الجسد. وهذه الإفاضة جاءت مفصلة بأنه بدأ عليه الصلاة والسلام بشقه الأيمن ثم بعد ذلك أفاض على شقه الأيسر، وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا إن شاء الله في الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله برحمته الواسعة. فهنا أجملت أنه أفاض الماء، أي أنه صب الماء على جسده كله، ولكن على التفصيل الذي ذكرناه أنه راعى التيمم صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيح عنها رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله، فقالت في طهوره أي في فعله للطهارة، ويشمل الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، فهنا أجملت أنه أفاض الماء، ولكن الحقيقة أنه بدأ بشقه الأيمن صلوات الله وسلامه عليه ثم أتبعه بشقه الأيسر. فالسنة أن يبدأ بشقه الأيمن فيغسله ويتفقد المواضع التي يخشى ألا يصل الماء إليها كالإبطين، فيتفقد الإبطين ووصول الماء إلى البشرة، وخاصة إذا كان فيهما الشعر فيراعي ذلك، ويحرص على أن يصيب الماء ظاهر البدن في هذا الموضع، وهكذا الرفغان وما بين ما تحت الركبة والأصابع أصابع القدمين. فإذا انتهى من الجهة اليمنى من بدنه وشقه الأيمن انتقل إلى شقه الأيسر فغسله وراعى وصول الماء للمواضع التي يخشى أن لا يصل إليها الماء. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب. هذه الصفة كما ذكرنا هي صفة الكمال، وقد جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها وارضاه ما قالت: ثم تنحى فغسل رجليه في آخر الغسل، ولم تذكر غسله عليه الصلاة والسلام لرجليه في أول الغسل. وظاهر حديث من المؤمنين عائشة الذي معنا أنها قالت توضأ وضوءه للصلاة أنه غسل رجليه، ومن هنا وقع التعارض بين حديث أم المؤمنين عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنها. ومن أنسب الأوجه في الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من غسل رجليه في حديث ميمونة لأن الأرض كان فيها الطين، فلو توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه احتاج بعد انتهائه من الغسل أن يغسل رجليه مرة ثانية، ومن هنا أخر غسل رجليه إلى آخر الغسل، وهذا يدل على أن الوضوء ليس للرفع الحدث. ومن هنا أخر عليه الصلاة والسلام لسبب، قالوا وفي حديث أم المؤمنين عائشة إن كان مرادها أنه توضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا وأنه غسل رجليه فلأن الموضع الذي كان فيه كان سالما من الطين، مثل ما ورد أنه اغتسل على لبنتين، إذا اغتسل على لبنتين فإنه إذا غسل رجليه الغالب أنه ما يصيبه الدعر ولا يؤثر فيه كما لو اغتسل ورجله على الطين مباشرة. فهذا وجه الجمع بين الحديثين. وفي حديثنا لم يذكر أنه غسل رجليه في آخر غسله، وحديث ميمونة رضي الله عنها قالوا إنه يفعله من يحتاج إليه، فأصبح حديثا الذي معنا حديث أم المؤمنين عائشة أنه لو اغتسل الإنسان في موضع لا طين فيه مثل ما هو موجود في زماننا يتوضأ وضوءا كاملا فيغسل قدميه، وأما إذا كان الموضع فيه طين وإذا غسل قدميه في وضوئه أولا احتاج أن يغسلهما مرة ثانية فإنه يؤخر غسل القدمين إلى آخر غسله أو بعد فراغه من الغسل. قالت رضي الله عنها: ثم تنحى فغسل رجليه، هذا في آخر الغسل، وهذا هو أنسب الأوجه واختيار طائفة من أهل العلم رحمهم الله. وقد كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع، والغسل بالصاع يدل على أنه كان محافظا على الماء، وأنه من الصعوبة بمكان يغسل رجله مرة ثم يغسلها مرة ثانية، مع أنه كان عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل البائن ولا بالقصير صلوات الله وسلامه عليه، ومثل هذا الصاع لا يكفيه إلا بتحر وتحفظ. ومن هنا يفرق بين أن يكون الموضع تتأذى فيه الرجلان وبين أن يكون سالما من الأذى على التفصيل الذي بيناه. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. الفرق ثلاثة آصع، والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. فالفرق ثلاثة آصع، ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى ثم قال له أطعم فرقا بين ستة مساكين، أطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق ثلاثة آصع، ومعناه أن لكل مسكين نصف صاع. هذا في بعض أحواله، وفي بعض أحواله عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. ولذلك لما قال أحد السلف، قيل محمد بن الحنفية رحمه الله، محمد بن علي بن حسين رحمه الله، قال ما يكفيني، قال يكفي، قد كان يكفي من هو خير منك وأوفر وأكثر منك شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الصاع كان يغتسل به عليه الصلاة والسلام، وكان يغتسل بإناء قدر الحلاب، أي قدر ما تحلب الناقة. والعرب في القديم كانوا يقدرون المقادير هذه الموجودة في زمانهم، ولا شك لا زالت موجودة إلى زماننا. الصاع موجود، والمد موجود، والفرق موجود، ومد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ربع الصاع موجود، وينبغي المحافظة على هذه الأشياء. ولذلك ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. قال الأئمة في شرح هذا الحديث لا ينبغي لأهل المدينة أن يتركوا المد والصاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة فيهما، فقال اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. وإنه من الصعوبة بمكان أن تجد الشخص الآن يأتي في فدية الحج أو يأتي في زكاة الفطر، فتقول له أطعم صاعا مثلا في زكاة الفطر، يقول لك ما هو الصاع؟ ما نعرف الصاع، ما هو قدره بالكيلو؟ من فقه الفتوى إبقاء هذه الأشياء. ليس معنى ذلك أن نستغني عن نعمة الله بالوزن. التمر لا يمكن ضبطه بالوزن، الصاع، المكيلات كالصاع والمد والفرق لا تضبط بالأوزان. ولذلك منع في الربويات المكيلة أن تباع بالوزن، لأنه لا يتحقق فيها العدل. والسبب في ذلك أن أجرامها وأحجامها تختلف، فأنت لو قلت له إنه يساوي 3 كيلو، فإن التمر فيه ما هو كبير الحجم خفيف الوزن، وفيه ما هو صغير الحجم ثقيل الوزن. فالعجوة مثلا صغيرة الحجم، خاصة العجوة نمرة 2 التي ينطبق عليها الحديث أكثر، ثقيلة الوزن صغيرة الحجم، والعنبرة طويلة الحجم خفيفة الوزن. فأنت لو جئت إلى أن تزن العنبرة لوجدت القليل منها يملأ الصاع. فإذا لا ينضبط المكيل بالوزن، ولذلك منعوا، كما نص الإمام القدامى وغيره على منع بيع الربويات المكيلة بالوزن، لأن لا تتحقق العدل بها إلا بالكيل. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويغتسل بالفرق صلوات الله وسلامه عليه، وهو الثلاثة الآصر. والفرق يسمى في زماننا الحاضر، كان يسمى في أدركنا كبار السن في زماننا في زمن الطفولة يقولون الصغر، في زمن الصغر يقولون إنه هو المد. عند المدينة الآن المد الكبير والمد الصغير، المد الكبير 3 آصع، والمد الصغير ربع صاع، والمد الصغير هو الذي يسمى بالمد ويسمى بالفرق ويسمى بمد النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى بربع الصاع، هذه كلها من أسمائه. لكن الآن موجود الفرق وزنا واحدا، يعني في جرم واحد سعته 3 آصع، قال له المد، ولازم الوجود إلى زماننا هذا. بيّنت رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، وهذا بالفرق، وهذا يدل على محافظته عليه الصلاة والسلام على الماء، وما وضع الله له من البركة فيما يتناوله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الفرق وثلث الفرق وهو الصاع يكفيه عليه الصلاة والسلام لغسله، فهذا لا شك أنه لا يتأتى إلا بالمحافظة منه عليه الصلاة والسلام، وهو يدل على أن السنة أن يبتعد الإنسان عن الإسراف. ومذهب طائفة من العلماء رحمهم الله أنه لا يحد في الغسل من الجنابة ولا في الوضوء بحد معين يلزم الناس به، بحيث يقال للإنسان لا يجوز لك أن تتوضأ بأكثر من صاع أو من مد، ولا يقال للشخص لا يجوز لك أن تغتسل بأكثر من الفرق، وإنما الناس تختلف أجسامهم وتختلف أجسادهم، ومن هنا يقال للإنسان إنه يقتصد ولا يسرف ويحرص على تعميم بدنه بالماء بأقل ما يستطيع شريطة ألا يخل بالطهارة. هذا هو الذي عليه المعول، ونص عليه أئمة السلف كما نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، أن وأدرك عليه العمل عند أهل العلم أنه ليس في الغسل حد معين يلزم الإنسان به في القدر الذي يغتسل به من الماء، إنما عليه أن يحافظ على الماء وألا يسرف فيه. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. هذا الحديث، هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها أكثر، لكن مسألة مبالغته في غسل عينيه، وهذا مذهبه رضي الله عنه، كان يرى أنه ينبغي غسل العينين، حتى قيل أنه تأثر بذلك في عينيه في آخر عمره، وهذه كما ذكر العلماء من تشديدات ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان شديدا ورعا رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت: لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء، ولتضغط رأسها بيديها. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين.